كيف يؤتى بالزاني على رؤوس الأشهاد ليقام عليه حد الجلد أو حد الرجم؟ هذا لا يتفق مع إنسانية الإنسان، هذا لا يتفق مع مدنية القرن الحادي والعشرين، ولا مع مدنية المجتمع المتطور المتحضر. لا تمت إلى عقل سليم بصلة ولو ابتلي الإنسان بهذا البلاء. أسأل الله أن ينجيني وإياكم منه. ولو زني بابنته أو بامرأته أو بأخته لتمنى ورب الكعبة ألا يقام الحد بالجلد أو بالرجم، بل لتمنى أن يمزق الزاني بأنيابه قطعة قطعة. إن الأخذ على يد الزاني حياة للمجتمع كله. يقول تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. رجل ذكر بالله فلم يتذكر، نصح فلم ينتصح، قيل إياك والعرض، لا تتعدى ولا تنتهك الحرمات، فلم يرتدع، فراح يرتع في هذا المستنقع الآسن العفن. لا بد من الأخذ على يديه. لو أن عضوا من أعضاء الجسد قد أصيب بمرض السرطان، فإن الحكمة أن يقطع هذا العضو الذي ابتلي بمرض السرطان، وإلا فسيسري المرض في الجسد كله. فلا بد من بتر هذا العضو الخبيث في المجتمع لنضمن الحياة الطيبة الهادئة للمجتمع بأسره. فالله تبارك وتعالى أمر بالجلد للزاني البكر الذي لم يتزوج 100 جلدة، مع الزانية أيضا 100 جلدة أمام طائفة من الناس، ليرى كل الناس هذا العقاب، فيفكر كل من تسول له نفسه بدل المرة 1000 مرة في التعدي على الأعراض وانتهاك الحرمات. أما المحصن أي المتزوج الذي يترك هذا الحلال الطيب وينطلق ليرتع في هذا المستنقع الآسن العفن، فحده في دين الله الرجم. فإن رجم وتاب إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل قد طهره بالتوبة وبإقامة الحد طهره. ومن عدل الله أيها الإخوة ألا يحاسب العبد على ذنب طهر منه في الدنيا بإقامة الحد، أي الذي يعاقب بالحد في الدنيا، فإن الله عز وجل من رحمته ألا يحاسبه على هذا الذنب يوم القيامة. عدل الله ورحمته. فقد يزل الإنسان، لكن لا بد حينئذ أن يجدد التوبة والأوبة، وأن يقام عليه حد الله تبارك وتعالى. فحد الزاني المحصن هو الرجم حتى الموت، تلك حدود الله، هذا شرع الله. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لا يحيى المجتمع حياة آمنة هادئة إلا بهذا، إلا بتطبيق شرعه المحكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث سمرة الطويل أن جبريل وميكائيل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: انطلق. فانطلق الحبيب صلى الله عليه وسلم معهما، فمروا على تنور أعلاه ضيق وأسفله واسع تشتعل فيه النيران، فنظر النبي في هذا التنور فرأى فيه رجالا ونساء عراة يصيحون من شدة اللهب، من شدة لهب التنور، من شدة الحر. فإذا ارتفعت النار ارتفعوا، فإذا انخفضت انخفضوا في هذا التنور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال جبريل: هؤلاء الزناة والزواني، هذا عذابهم إلى يوم القيامة، حسبنا الله ونعم الوكيل. من زل فليتب. وقد يسألني الآن مسلم: أنا أعيش في بلد لا تطبق فيه الحدود، فماذا أصنع وقد وقعت في هذه الجريمة البشعة ولا أذوق طعم النوم ولا طعم السعادة ولا طعم الراحة؟ كم من اتصالات وكم من أسئلة مكتوبة تعرض علينا في كل أسبوع. أقول له: أخي الحبيب، أخي الكريم، اعلم بأن الله عز وجل سيفرح بتوبتك إن تبت إليه وهو الغني عنك، فأنت لست ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ووالله لو تخلى عنا برحمته طرفة عين لهلكنا. فيا من ضعفت وزللت في هذه الكبيرة، عد إلى الله واسمع نداء الله. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. عد إلى الله واعلم بأن الله سيفرح بتوبتك إن ستر الله عليك. فاستر على نفسك وجدد التوبة والأوبة، فإن الأصل في الكبائر هي التوبة وليس إقامة الحد. أيها الإخوة الأكارم، جاء رجل من الصحابة وكلكم تعرفون قصته، هو ماعز. جاء ماعز الذي ارتكب جريمة الزنا وهو محصن أي متزوج، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الرحمة المهداة والنعمة المزداة، ليقول: يا رسول الله طهرني. فماذا قال له المصطفى؟ ويحك ارجع استغفر وتب إليه، ويحك ارجع استغفر وتب إليه، هذا هو الرحمة المزداة. فرجع ماعز ولكن لم يطق النوم، وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي: يا رسول الله طهرني، لقد أصبت حد. قال له النبي: ويحك ارجع استغفر الله وتب. وفي المرة الثالثة أيضا فقال ماعز: لقد أصبت حدا يا رسول الله، زنيت، يا رسول الله طهرني. فأمر النبي رجلا من أصحابه أن يقوم ليشم رائحة فمه. قال النبي لأصحابه: أبه جنون؟ أهو عاقل؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فأمر رجل أن يستنكها، أن يشم نكهة رائحة فمه، هل شرب خمرا؟ فلعبت الخمر برأسه. فلما شم الصحابي ولم يجد أثر الخمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد كم من المحاولات وكم أن يرجعه ويقول له: استغفر وتب. لكن أصر ماعز أن يطهر نفسه في الدنيا قبل الآخرة، وعرض نفسه للموت ليطهر من هذا الرجس، من هذه المعصية، من هذه الجريمة، وأقيم عليه الحد. كل هذا ليعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سترنا الله سترنا أنفسنا، وطلبنا التوبة والأوبة من الله ونتوب إلى الله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ أعراضنا وأعراض المسلمين، وأن يحفظ أموالنا وأموال المسلمين، وأن يحفظ دماءنا ودماء المسلمين. هذا هو المجتمع الإسلامي أيها الإخوة، تصان فيه الدماء وتصان فيه الأموال وتصان فيه الأعراض. فكل من يقع في جرائم تعدي فليعلم أنه أغضب الله عندما اعتدى على مسلم أمنه الله في المجتمع الإسلامي على دمه وماله وعرضه. هذا وبالله التوفيق، هذا ما تيسر إن شاء الله، ونكمل الحديث في الحلقة القادمة. إلى أن نلقاكم، نستودعكم الله الذي لا تخيب ودائعه، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.